يقول: ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحدا، لا يراه أحد، أدبا مع الله، على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. قيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها أو نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال: أفرأيت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه. يبقى تأدب مع الله أنه ما يقعدش عريان حتى ولو كان لوحده. أقول قولي هذا وأستغفر. العبري قريب من العربي، ده أقرب اللغات، أصل اللغات كلها لغات سامية، فاللغات دي متقاربة جدا. زي هارتس، عارف هارتس؟ الصحيفة الإسرائيلية اسمها هارتس، عارف معناها إيه؟ الأرض. هذه اللي هي ألف واللام بتاعتهم، أرتس أرتس أرض، عايزينه الأرض اللي هي بتاعتنا. حطة وحنطة، بس دي مش عارفها دي عندهم ايه.